أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وأحسبه أنه قال سورة هود. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون حتى يبلغ الرشح آذانه. وفي رواية قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة في الرشح إلى أنصاف آذانه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت: فقلت: أليس قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسور من المفصل في كتاب الله سبحانه: سورة التكوير، وسورة الانفطار، وسورة الانشقاق، وكذلك سورة المطففين. هذه الصور من المفصل في كتاب الله سبحانه، وهي من أواسط المفصل، بعضها كسورة الانفطار وسورة التكوير. وذكرنا أن المفصل معناه الصور ذوات الفواصل الكثيرة، بينها فواصل، ويطلق الفاصلة على آخر الآية، آخر الآية أو رأس الآية، هذه فاصلة. فهو مفصل إن فواصله كثيرة، الآية قصيرة تختم، والآية التي تليها والتي تليها. فرأينا في سورة المرسلات في الحديث السابق أنها 50 آية، سورة المرسلات 50 آية، وسورة التكوير 29 آية، سورة الانفطار 19 آية. فهذه السور كما ذكرنا من المفصل، والمفصل يبدأ من أول سورة الحجرات أو من أول سورة قاف وحتى آخر المصحف، وينقسم إلى طوال المفصل، وإلى أواسط المفصل أو أوساط المفصل، وإلى قصار المفصل. فمن الطوال في المفصل زي سورة قاف، سورة الرحمن، غيرها من السور الواقعة ونحوها من طوال المفصل. من أواسط المفصل زي سورة المطففين، سورة التكوير، سورة البرود وغيرها، هذه من أوساط المفصل. قصار المفصل زي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سورة الزلزلة، سورة قل يا أيها الكافرون، وغيرها من قصار المفصل. فسمي على ما ذكرنا أنه مفصل بمعنى فواصله كثير. والقرآن كله مفصل على معنى آخر، أنه بمعنى مبين، بينه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيذكر لنا: كتاب فصلت آياته، يبقى تفصيل الآيات، التبيين لهذه الآيات من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، فيبينها في موضع ويبينها في موضع آخر ويبين في موضع ثالث، تفصيل لما جاء في هذا المحكم العظيم. هنا من الصور سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. وسورة هود من الصور اللي يسمونها بالمئين، المئين، وسور المئون يعني اللي تجاوزت آياتها 100 آية. فهم يقسمون القرآن ككل إلى أطوال، طوال القرآن بصور الطويلة 7 أطوال، البقرة، آل عمران وغيرها. المئين من القرآن يعني الصور التي جاوز عدد آياتها 100. ثم يذكرون المفصل اللي هو على ما ذكرنا من الحجرات أو من قاف إلى آخر المصحف. السور هنا يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وأحسبه قال سورة هود. سورة هود، يبقى هنا هذه السور فيها ذكر يوم القيامة. اللي عايز كأنه ينظر إلى يوم القيامة رأي عين، كأنه رؤية عين، رأي عين، كأنه يراها رأي رؤية عين، فليقرأ هذه السور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. هذه السور التي فيها ذكر يوم القيامة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. سورة التكوير ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها ما يكون في يوم القيامة في آيات قصيرة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زودت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشرت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا رأى الإنسان هذا كله، إذا حدث هذا في يوم القيامة، كل إنسان يستيقن الآن بأنه مجازى وأنه محاسب من رب العالمين سبحانه. فاللي عايز ينظر كأنه ينظر إلى يوم القيامة، يستحضر يوم القيامة، فليقرأ هذه السورة، وليقرأ سورة الانفطار وسورة الانشقاق، ففيها ما يكون يوم القيامة. إذا الشمس كورت، تنظر إلى الشمس في كل يوم وهي تشرق من مكانها وتغرب من مكان غروبها، وترى الشمس وهي مضيئة في وسط النهار، وهي شعلة من نار في السماء تذوق حرارتها في الأيام في الصيف الشديد الحر. وبعدين تخيل هذه الشمس حين يأتي عليها وقت الغروب وتذهب هذه الشمس، يأتي غروبها يوم القيامة إذا الشمس كورت، كورت لفة خارجها على داخلها، تلفت على بعضها وانطفأ لهبها وذهبت هذه الشمس، كورت الشمس. وإذا النجوم انكدرت، تساقطت هذه النجوم، كانت مضيئة صارت فيها كدورة وتساقطت هذه النجوم. وإذا الجبال سيرت، الجبال تطير من أماكنها وينسفها ربنا سبحانه، فيذرها كالقاع الصفصف الذي لا ارتفاع فيه ولا انخفاض. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت. تقول: هذه ناقة عشراء، وهي من أنفس أموال أصحابها إلي عندهم، الناقة العشراء، الناقة الحامل. والإنسان لما يكون عنده ناقة حامل يبقى خايف عليها لا يحصل لها حاجة، وعايزها تولد علشان ينتفع بها وينتفع بفصيلها. فإذا جاء يوم القيامة كل إنسان يترك هذا، خلاص انتهى أمر هذه العشار ولا أحد يلتفت إليها، فقد جاءت الساعة للأموال لا تنفع أصحابها، ولا ينظر أحد إلى ماله، ولكن ينظر إلى نفسه وإلى ما يجازى به. وإذا الوحوش حشرت، يجمع الله الوحوش ليجازيها، والحشر معنى الجمع. وإذا البحار سجرت، وسجرت، سجرت اتقدت نارا، صارت متقدة، بعدما كان بحر فيه ماء الإنسان يطفئ به النار، يوم القيامة يصير البحر مسجورا يسجر ويتقد نارا. قال: وإذا النفوس زودت، إذا النفوس زودت، زودت النفس، يعني تحشر كل نفس مع شكيلتها، مع مشاكلتها، النفوس الشريرة بعضها مع بعض، يزوج هذا مع هذا، والتزويد هنا معنى الاقتران، القرن، أن يساقون معا الأشرار مع بعض، الفجار مع بعض، الكفار مع بعض، المؤمنون الأتقياء مع بعض، هذا التزويد، جعل كل إنسان مع من هو على شاكلته. وإذا النفوس زودت، وإذا الموؤودة سئلت، بعثت الموؤودة، الصبية الصغيرة التي دفنوها وهي حية في الجاهلية، تبعث يوم القيامة ويسألها ربها سبحانه: بأي ذنب قتلت؟ فيؤتى بأبيها الذي وأدها، فيجازى يوم القيامة على قتل نفس ظلما وعمدا وعدوانا، لم تقترف سيئة ولم تقع في ذنب، ويقتلها وهي حية، فتسأل لتبكيت من قتلها ولجزاء وحساب من قتلها. وإذا الموؤودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، تنشر الصحف وتتطاير في أيدي أصحابها، والناس يجدون الصحف متطايرة، وكل إنسان يأخذ كتابه إما بيمينه من أمامه، وإما بشماله من وراء ظهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الصحف نشرت، هذه الصحف تنشر لأصحابها: واقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا السماء كشطت، بعدما كانت هذا السقف المحفوظ انكدرت نجومها وتغيرت أفلاكها وكشطت السماء وانشقت السماء وتصدعت السماء وانفطرت كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. في هذا الوقت علمت نفس ما أحضرت. كل نفس مبعوثة الآن يوم القيامة رأت هذه الأهوال الصعبة فتعلم ما الذي جاءت به لهذا اليوم، هل حضرت بخير أم أنها أحضرت بشر. علمت نفس واستيقنت كل نفس ما أحضرت. هذه الصورة التي تكون يوم القيامة ذكرها الله عز وجل في سورة التكوير. وفي سورة الانفطار قال سبحانه: إذا السماء انفطرت. الانفطار التصدع والتشقق، إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت، بعد ما كان كل كوكب في المدار بتاعه في الفلك بتاعه بيدور ويجري بحسب ما قدره الله عز وجل له، انتثر زي ما يكون عقد مربوط بسلكه في داخله بالخيط لامم السبحة كلها، العقد كله على بعضه، تقطع الخيط انفرطت حبات السبحة وحبات العقد. كذلك هذه الكواكب تنتثر، ينثرها الله عز وجل وتتساقط جميعها. وإذا البحار فجرت، تنفجر البحار وتتقد نارا. وإذا القبور بعثرت، فخرج أصحابها من داخل القبور التي أغلقت عليهم مدى الدهور، خرجوا يوم القيامة للبعث والنشور. قال سبحانه: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت، ما أحضرت من حسنات وما أخرت تأخرت عنه من أعمال صالحة تركتها وعملت السيئات. علمت نفس ما قدمت من خير من أشياء تجازى عليها يوم القيامة، فتصدقوا فصلوا فصاموا، عملوا أشياء قدموها ليوم القيامة، وما أخروها تركوها في الدنيا ضيعوا وتلهوا فلم يقدموا لهذا اليوم. يقوم ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا إن هذا اليوم يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. التغابن يرى الإنسان نفسه مغبونا يوم القيامة، ومن الذي غبنه؟ هو غبن نفسه. المغبون في الدنيا المخدوع، المخدوع والإنسان راح السوق اتغبن، اشترى الحاجة اللي ما تسويش بثمن كبير جدا، أو باع الحاجة اللي تساوي بمبلغ يسير زهيد جدا، فيرى نفسه مضحوك عليه مغبون. فيوم القيامة كل إنسان يرى نفسه مغبونة مغبونة، غبن نفسه، خدع نفسه، تلهى في هذه الدنيا، فضيع الأوقات الفاضلة، ضيع الأعمال الصالحة، فإذا به يوم القيامة يندم على ما فات منه وما ضيعه وما أخره ولم يقدمه لهذا اليوم. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذا يكون يوم القيامة. إذا السماء انشقت، يبقى عبر عنها السماء بأنها تنشق، أنها تنفطر وتتصدع وتتشقق، كانت وردة كالدهان هذه السماء. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت، تقول أذنت لكذا بمعنى سمعت، استمعت للأمر بمعنى أطاعت ربها سبحانه، استمعت لربها كن فيكون أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وحقت، حق لها أن تأذن، أن تستمع وتنصت لأمر ربها سبحانه وتطيع ربها سبحانه تبارك وتعالى، حق لها ذلك. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، تمد الأرض كمد الجلد كمد الأديم، وألقت ما فيها، انبسطت الأرض وطلعت كنوزها. قال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا جاء زلزال الآخرة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ما أودع بداخل هذه الأرض، ما فيها من جثث أموات خرجوا أحياء يوم القيامة، ما كان فيها من كنوز خرجت كنوز الأرض، وتحدثت الأرض عن أخبارها. يقول سبحانه: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، اللي حصل فيه إيه؟ وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث تروي تتكلم الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها. تحدث يعني الواقع الذي أمامك يحدثك عما يحدث، مش محتاج حد يحكي لك يقول لك. يقوم الإنسان ينظر يشوف الحال اللي موجود، الحال هذا يخبرني أن يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جماعات أوزاع، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. هنا في هذه السورة، في سورة الانشقاق، يقول الله سبحانه: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها، يبقى هنا الأرض جعلها الله عز وجل كفاتا للعباد، كما قال: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي جامعة ضامة لما عليها، لا يفلت إنسان منها. فوق الأرض الإنسان في حياته، في باطن الأرض في مماته، والأرض جمع الجميع. يوم القيامة تلقي الجميع وتتخلى عنهم، فقد أدت الأمانة لربها، أمسكتهم أحياء وأمواتا، وألقت ما فيها وتخلت في يوم القيامة، وأذنت لربها بسبب أنها استمعت لربها، فإذا به يأمرها: هات ما أودعناك، فأخرجت الأرض ما بداخلها من إنسان وحيوان وكنوز وغير ذلك، وتخلت عن ذلك وأطاعت ربها، وحق لها أن تطيع، وأذنت لربها وحقت. في سورة الانشقاق يقول الله عز وجل للإنسان بعدما ذكر ما يكون يوم القيامة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح، الإنسان يكد ويتعب في هذه الدنيا، إلى ربك سائر في طريقك إلى الله عز وجل، مش هتفلت من الطريق. الإنسان عمره يظن أنه ممدود أمامه، ولا يعلم أنه كلما مر عليه يوم انقطع من عمره يوم، وقرب من لقاء الله عز وجل، ماشي في طريق الغاية ما يلاقي ربه سبحانه. كادح في طريقه، إما هذا الكدح في سبيل الخير فيؤجر عليه إذا وصل للنهاية، وإما يكون هذا الكدح في طريق الشر فيصل إلى العذاب والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ويأتي في حديث السيدة عائشة ما يبين المعنى في ذلك. في سورة الانفطار ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هيحصل إيه؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. النتيجة يعلم الإنسان يومئذ، يتذكر حتى وإن كان في الدنيا عظيم النسيان، ينسى كثيرا، لا يوم القيامة هيعرف كل حاجة ما قدم وما أخر. قال الله سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك، إلا غرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هل اغتررت بأن الله سبحانه صبر عليك وحلم عنك وتركك تتلهى وتلعب من غير ما يأخذك لعلك تتوب إليه سبحانه؟ أغرك ذلك بالله سبحانه؟ طيب تعال الآن يوم القيامة للجزاء وللحساب: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولما ذكر في سورة التكوير ما يكون في يوم القيامة قال الله سبحانه: علمت نفس ما أحضرت، ثم أقسم سبحانه: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. أقسم أن هذا القرآن كلام جاء من عند رب العالمين سبحانه مع رسول كريم من عند رب العالمين وهو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذا جبريل الذي جاءكم رسول من السماء من عند رب العالمين، له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه كريم عند الله سبحانه، له قوة وله تمكين، مكن الله عز وجل له أشياء، ومع ذلك هو يخر لله عز وجل ساجدا فلما يرقى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج ويصل إلى سدرة المنتهى إذا بجبريل هذا الرسول الكريم الذي هو ذو قوة عند ذي العرش مكين يصير كالحلس البالي، كالحلس البالي، الحلس الكساء الذي يوضع فوق الرحل أو فوق البعير ليركب عليه صاحب الشلتة اللي محطوطة، فالشلتة البالية البالية إذا بجبريل مثلها. هذا الملك العظيم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق وله 600 جناح، هذا عند رب العالمين سبحانه على هذه الهيئة من التواضع والخضوع والذل بين يدي رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا جبريل الذي في هذه القوة ذو قوة عند ذي العرش مكين، كيف يكون حال الإنسان يوم القيامة؟ هذا المخلوق الضعيف المذنب الذي عمل ما عمل في الدنيا وعصى الله سبحانه، كيف يؤتى به يوم القيامة وكيف يكون حاله؟ يقسم الله سبحانه تبارك وتعالى أنه هذا القرآن كلام جاء به هذا الرسول الكريم من عند ذي العرش العظيم سبحانه تبارك وتعالى، وأقسم قال وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى الخلق وهم يعلمون ذلك أنه رسول من عند رب العالمين وأنه صاحبهم، يعني الذي صاحبوه والذي عاشروه والذي عرفوه عليه الصلاة والسلام، ثم زعموا بعد ذلك أنه مجنون. يقول الله سبحانه وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه، أي رأى جبريل عليه السلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين على هيئته الحقيقية له 600 جناح، وما هو على الغيب بضنين عليه الصلاة والسلام، وما هو على الغيب بضنين، وهذه فيها قراءتان بضنين بالضاد وبضنين بالضاء، بضنين بمعنى أنه ليس شحيحا عليه الصلاة والسلام، ما بيبخلش عليكم، كلما آتاه الله عز وجل من علم حدثكم به وما بخل بشيء صلوات الله وسلامه عليه. فيشهد الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه بلغ ولم يبخل على الناس بنصح عليه الصلاة والسلام. وما هو على الغيب بظنين كقراءة ابن كثير وأبي عمرو وغيرهم، يعني وما هو على الغيب بظنين بمعنى الظن، يعني ومعنى الاتهام، ليس متهما على غيب الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكنه صادق أمين صلوات الله وسلامه عليه، لا يحدث عن هوى كما قال الله سبحانه وما ينطق عن الهوى، الغرض بيان أن هذه السور زائد ما جاء في سورة هود وما جاء في غيرها مما شيب النبي صلى الله عليه وسلم. سورة هود ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الذين سعدوا والذين شقوا، فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، أهل السعادة. أما الذين سعدوا، وذكر أهل الشقاوة، أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، هذه التي شيبت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وما أكثر ما نسمع ذلك ولا يؤثر في القلوب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.